طيور ونور وغيم بديع جمال. سأحمي بجسمي بلحمي وعظمي ويعلو لواء النضال. بهاء ضياء طيور ونور وغيم بديع جمال. في وجه العادي والباغي نحن جبال، في وجه الطاغي نحن جبال.